السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم مع كتاب تلخيص مختصر المقنع، وهو للشيخ عبد الوهاب الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 1403 هجري. ووصلنا إلى الطاهر والنجس من أبوال الحيوانات. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الطاهر والنجس من أبوال الحيوانات. كل حيوان يؤكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومنيه ومذيه ووديه ولبنه وعرقه طاهر. وأما ما كان أكثر علفه النجاسة قبل حبسه ثلاثة، وما لا يؤكل من الحيوان لحمه فبوله وكل ما ذكر منه نجس، إلا مني الآدمي ولبنه ومخاطه وبلغمه وعرق الهرة وريقها فطاهر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في الطاهر والنجس من أبوال الحيوانات، أي بيان الطاهر من أبوال وألبان الحيوانات والنجس منها. قال: كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه وقيئه ومنيه ومذيه وديه ولبنه وعرقه طاهر. كل حيوان يؤكل لحمه، كالإبل والبقر والغنم بنوعيه اللي هو الماعز والضأن والدجاج والطيور المأكولة اللحم، كل ما يؤكل لحمه فإن بوله طاهر وروثه طاهر ومنيه طاهر وعرقه طاهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في أعطان الغنم قال: نعم، صلوا فيها، في حوش الغنم، في الأماكن التي فيها روثها فيها بولها، فأذن بالصلاة فيها صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها طاهرة. فكل هذه الحيوانات التي يؤكل لحمها فبولها طاهر وروثها طاهر، الدجاج مثلا، الطيور، كل هذه نعم يستقدر لكنها طاهرة. الكلام في الطاهر والنجس، إن هل تنجس الثوب، هل تنجس اليد إذا وقعت عليها أو كذا، هذا الكلام، وليس الكلام في أكلها وشربها الآن، لا، وإنما الكلام في هل هي طاهرة أو نجسة. قال: ولم يكن أكثر علفه النجاسة. ما كان أكثر علفه النجاسة يسمى الجلالة، الجلالة، ويمثل من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج، تأكل نجاسات، لأن هذه بهائم ما تفهم. فلو كان عندنا مثلا نعجة مثلا، أو خروف أو تيس أو صخلة أو بعير أو بقرة أو دجاج، اللي يكون بط مثلا، أوز، هذه الحيوانات مثلا قاعد تأكل نجاسات، هي ما تفرق بين النجس والطاهر، فقاعد تأكل نجاسات، فإذا أكثرت من أكل النجاسات تسمى جلالة، تسمى جلالة. فهذه ما يؤكل لحمها طبيعي جدا، ولا يشرب لبنها لأنها جلالة تغذت على النجاسات. ما العمل؟ العمل أن تحبس 3 أيام عن النجاسات وتأكل بس في الطاهرات، يعني ما نخليها ترعى بالخارج، نخليها بالمحصار بالمكان مبيتها، وحنا نجيب لها الأكل ونجيب لها الشراب، تأكل طاهرات، تشرب طاهرات 3 أيام، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنها تحبس 3 أيام وتغذى من الطاهرات، عند ذلك بعد ذلك تعود كما كانت في الأصل، لبنها طاهر ولحمها طاهر وريقها طاهر وعرقها طاهر وهكذا. قال: وما لا يؤكل لحمه فبوله وكل ما ذكر منه نجس. ما لا يؤكل لحمه، الحيوانات التي لا تؤكل، الحيوانات التي لا يؤكل لحمها كالأسد والنمر والذيب والثعلب اللي هي ذوات الأنياب، ذوات الأنياب، وكذلك ذوات الطيور ذوات المخالب، الصقر والنسر والعقاب والغراب والحدأة والبومة، هذه الحيوانات التي لا تؤكل، سواء من ذوات المخالب من الطير أو ذوات الأنياب من السباع، هذه التي لا تؤكل هذه بولها نجس، بولها نجس، وروثها نجس، وعرقها نجس، ومنيها نجس، ولعابها نجس. يعني هذه الأصل في كل ما يخرج منها أنه نجس، اللي هي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها. قال حتى الآدمي إلا منيه، مني الآدمي طاهر، لكن بوله نجس، سواء كان الآدمي هذا كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، بوله نجس. روثه كذلك نجس، لكن المني هو الذي اختلف فيه أهل العلم، وعلى مذهب أحمد أن المني الآدمي يكون طاهرا ولا يكون نجسا. نعم. قال إلا مني الآدم ولبنه ومخاطه وبلغمه وعرقه وعرق الهرة وريقها فطاهر. مر علينا الدرس الماضي أن الهرة ليست نجسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لكن بولها نجس لأنها لا يؤكل لحمها، كل ما لا يؤكل لحمه بوله نجس، فبولها نجس، لكن ريقها عرقها هذا طاهر وليس بنجس. وهناك قول آخر أنه هذه الحيوانات الأصل فيها الطهارة، أنه لا تنجس، ولكن مذهب أحمد أن هذه كلها تكون نجسة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يعفى عنه من النجاسات. يعفى في الصلاة فقط عن يسير دم وقيح وصديد إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو غير مأكول ولم يكن من السبيلين، وقدر المعفو عنه الذي لم ينقذ. طيب، يعفى في الصلاة فقط عن يسير دم وقيح وصديد. القيح وما يأخذ من الجروح ومثله الصديد إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو غير مأكول لم يكن ولم يكن من السبيلين، لأن إذا خرج من السبيلين هذا نجس، أي خارج من السبيلين نجس، إلا من المني من الحيوان المأكول. لكن هنا لو إنسان في الصلاة مثلا عنده مثل دمل أو بثرة أو شيء ضربها وطلع منها دم يسير، فهذه طاهر ليس، هذا يعفى عنه وإن كان الدم نجسا، لكن هذا لأنه يسير فإنه يعفى عنه وتصح صلاته. نعم. وقدر المعفو عنه الذي لم ينقض الوضوء إذا خرج من المتوضئ. طيب، قال ويعفى أيضا عن يسير سلس بول مع كمال التحفظ. يسير السلس من البول أيضا يعفى عنه، وجل الذين يقول عن سلس البول جل هؤلاء إنما وسواس وليس سلسا، وإنما عندهم وسواس من السلس وليس بسلس. ولذلك أي إنسان يأتيك يقول لك أنا عندي سلس ويخرج منه، أول شيء تطلب منه يقول روح افحص، اذهب إلى الطبيب. فإذا قدر الطبيب أنه فعلا لديه سلس بول هذا له حكم السلس، وأكثر من 90% من هؤلاء ما فيهم سلس، وإن فيهم توهمات أنه نزل شيء. والأصل أنه لا يخرج البول من الإنسان إلا في ثلاث حالات، لا يخرج البول من الإنسان إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى باختياره هو يبول، هو يريد أن يبول، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يكون حصر شديدا، حصر شديد مو قادر، يعني غصب عليه نزل البول، هذه الحالة. الحالة الثالثة أن يكون به سلس، أن يكون مريضا، ارتخاء في عضلة الذكر فيخرج البول رغما عنه، ما يستطيع أن يمسك نفسه، فهنا هذا المريض، هذا الثالث. أما غير هذه الثلاثة ما يمكن أن يخرج البول من الإنسان بدون إرادته أبدا، لا يمكن أن يخرج البول، يبقى البول في محله. وإذا قالوا الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر، يعني ما يخرج بدون اختيار. طيب، إذا قال ويعفى عن يسير سلس بول مع كمال التحفظ، يعني كان الإنسان فعلا فيه سلس، يعني راح للطبيب وسوى له يسمونها مزرعة وقال للطبيب أنت فيك سلس، يعني فيك مرض، وهو أن البول يخرج بدون إرادة، هذا مريض. الذي يخرج منه البول بدون إرادة هذا مريض فيه سلس، هذا الذي ثبت فيه السلس فهذا يتحفظ. طيب يعني يضع منديلا، يضع حفاظة، يضع أي شيء بحيث إن ما يخرج البول على ثيابه ولا ينزل في المسجد. طيب ويتوضأ ويصلي ولا شيء حتى لو نزل هذا البول عليه داخل القطنة هذه أو المنديل اللي وضعه أو الحفاظة التي وضعها ما يضره ذلك شيئا لأنه ليس بإرادته رغما عنه. قال وعن يسير دم حائض ونفساء ومستحاضة كذلك يعفى عن يسير الدم من الحائض ومن النفساء ومن المستحاضة، هذا يعفى عنه لأنه أيضا قد يخرج بعض النقط وهذا، فهذا يعفى عنه ولا يضر. نعم. وطين شارع يسير تحققت نجاسته. نعم، قال ويعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاسته. الأصل في الطين اللي في الشارع أنه طاهر، هذا الأصل، لكن لو تيقننا أنه بال شخص في هذا المكان مثلا أو وقعت نجاسة في هذا المكان وأنه متنجس، يقول إذا كان يطشر شيء خفيف شيء يعفى عنه. النقاط اليسيرة هذه التي يوسوس بها الناس هذا أيضا مما يعفى عنه. نعم. ويضم يسير متفرق ويضم يسير متفرق بثوب واحد لا أكثر من واحد ولو. نعم. قال ويضم يسير متفرق بثوب واحد لا أكثر. يسير متفرق يعني نقطة تحت، نقطة فوقها شوي، نقطة عن يمين، نقطة عن يسار، نقطة لها صار كثير، فيضم بعضها إلى بعض، فإذا كونت هذه النقاط لا بقعة نقول له هنا يجب أن يغسل الثوب، يجب أن يغسل الثوب. إذن هذه النقاط اليسيرة وهذا يسير وهذا يسير لكن كلها في ثوب واحد فهنا لا يعفى عنها، لا يعفى عنها لأن صارت لو جمعتها مع بعض صارت كثيرة، إذا ليس بيسير. طيب كيف نعرف اليسير من الكثير؟ في مذهب أحمد اليسير في العرف، ومقصود بالعرف عرف الإنسان المتوسط الحال. يعني شو متوسط الحال؟ يعني في بعض الناس عنده المبالغات، زين والله شو كثرة هو شيء يسير بس هو يسوي يعني يبالغ جدا في هذه الأمور، وكبعض الناس لا مبالات، لا مبالات. يعني أعطيكم مثال، في إنسان لما يطلع منه قطرة دم يقيم الدنيا ولا يقعدها دم ما يدري شو كان، وفي إنسان واحد يسولف عليه يقول أخوي صار له حادث، كان أظن يسوق دراجة سيكل، زين الدراجة الهوائية هذه، وصدم دم سيارة، يقول دم كل ثوبه ودينه أصابه الدم من كل مكان، داش البيت أمه اخترعت فيك، لا لا ما شاء بتسبح وجيكم يلا بس حطوا الغداء. لا مبالات، ففي ناس لا مبالات، زين دم كثير هذا لا مبالات، وفي ناس نقطة دم نقطتين دم يسوي سالفة. الإنسان المعتدل اللي هو ينظر الأمور يعني باعتدال، هذا هو الذي مقصود هنا اللي هو العرف، عرف الإنسان المتوسط لا المبالغ ولا غير المبالي. هنا ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضره ولا يكره سؤر حيوان طاهر. نعم، ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضره. يعني لو الطفل لأنه ما يفهم، لو الطفل أخذ نجاسة وأكلها، أخذ نجاسة وأكلها، أو هر أكل نجاسة أيضا بهيمة هذا ما يفهم فأكل نجاسة ثم شرب بعدها مائع لا يضر، لأن هذا لا يقال له جلالة أو أنه أكثر طعام النجاسة، هذا يذهب، النجاسة قليل بالنسبة لعامة طعامه. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر، أي حيوان طاهر؟ السؤر هو ما يبقى من الطعام اللي هو منقبك بالأكل، المكان اللي شربت منه، هذا يسمى السؤر، الذي يخالطه ريقك، الذي يخالطه ريقك يسمى السؤر، يسمى السؤر. فأنت لما تأكل الطعام مثلا المكان اللي تأكل منها يسمى سؤرك، مكان بقايا أكلك، بقايا أكلك. لو شربت من طاسة مثلا شربت منها ورديتها فيها سؤرك، فيها بعض ريقك، فسؤر الإنسان الطاهر الحيوان الطاهر كذلك طاهر لا يضر. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الآنية وما يباح منها. تعريف الآنية لغة وعرفة الأوعية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. نعم، الآنية اللي هي الصحون والأوعية التي يستخدمها الإنسان، صحن، بادية، القنشة، الطاسة، هذه آنية، الاستكانات، بيالات، هذه آنية يستخدمها الناس في طعامهم وشرابهم. يقول كل إناء طاهر يباح اتخاذه، تتخذ آنية طاهرة ولو كثرت، طالما أنه مو نجس، ما فيه نجاسة، لا بأس باتخاذه واستعماله أيضا. اتخاذه يعني تحطه في البيت، استعماله يعني تستعمله، تشرب فيه، تضع فيه الطعام وشرابك، ولو ثمينا. لو كانت هذه الآنية ثمينة جدا، مو ثمينة، ما يقصد بثمينة اللي هي اللي كنت قديمة مثلا، لا، ثمينة يعني لا ثمن في البيع عند عامة الناس، اللي تكون مثلا من زمرد، من فيروز، من ألماس، أي شيء له ثمن غالي، طيب يجوز اتخاذها ويجوز استعمالها، ما في مشكلة، إلا آنية الذهب والفضة. آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. وفي الحديث الآخر قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، اللي الصحون هذه. إذن آنية الذهب والفضة الإنسان يحذر منها، ما يأكل بها ولا يشرب بها أبدا، سواء كانت صحونا أو كانت ملاعق أو سكاكين أو كاسات أو غير ذلك. الآن بعض النساء يشترين اللي هو البيالات، هذه الاستكانات فيها لشرب الشاي وغيره، من الذهب، تكون مموهة بالذهب أو العروة ذهب أو ما شابه، هذا لا يجوز استعمالها. الملاعق، انتبهوا إذا ذهبتم الفنادق، خاصة الفنادق الكبيرة، وهذا يستخدمون غالبا ملاعق والسكاكين والشوك من الفضة، لأنك ما تتعشى هناك تأكل بيدك، لا تستحي من الناس لما تأكل بيدك، استحي من الله، الله حق أن يستحي منه سبحانه وتعالى. إذا تحققت أنها فضة لا يجوز لك أن تأكل بها. والصحون كذلك اللي تكون من الفضة والذهب، هذه لا يجوز الأكل بها. و على المذهب أيضا لا يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها ولا الأكل بها. يعني عندنا ثلاث أشياء، عندنا اتخاذ يعني تملك لها، يعني في ناس عندهم مثلا آنية ذهب، آنية فضة، مثل مهداة لهم أو اشتروها بس حاطينها للزينة، ما يستعملونها أبدا، هذه يسمونها اتخاذ، هذه يسمونها اتخاذ. استعمال يعني الصينية تكون ذهب فضة شيء شيء، لكن يضعون فيها الكاسات وكذا وكذا، هذا استعمال. الأكل نفس الصحن، نفس البادية، نفس الاستكانة، البيالة، هي من فضة وذهب يأكل، أو الملعقة أو كذا. فعندنا إذن اتخاذ، عندنا استعمال، عندنا أكل أو شرب بها. المذهب كله حرام، لا الاتخاذ ولا الاستعمال ولا الأكل. وهناك قول اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه الذي يحرم الأكل فقط، أما اتخاذها أو استعمالها بدون الأكل والشرب فإنه لا بأس به، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة. نعم، شوف، يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من فضة لحاجة. إذا عندي إناء، طبعا هذا في السابق، الآن غير موجود هذا الشيء. في السابق الإناء اللي قلت الآنية عندهم، الإناء إذا انكسر يلحمونه، يعيدون يعني تعديله، يلحمونه حتى يمكن استخدامه لقلة الآنية، ما في مصانع قوي مثل، ليس الآنية، شوف الآنية موجودة متوفرة في كل مكان، قبل كانت قليلة جدا جدا جدا، فكانوا يضببون الإناء إذا انكسر أو انثلم، يضببونه، يحطوا له سلسلة، يحطوا له قطعة كذا، هذا ضبة يسمونها. فهذه الضبة إذا كانت يسيرة ومن فضة ولحاجة فإنها لا بأس بها، لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ ضبة يسيرة من فضة، اتخذ ضبة يسيرة من فضة. إذن قال أهل العلم أربعة شروط هنا: أن تكون ضبة، ضبة يعني تكميل وليس صناعة الإناء من فضة وفي فضة يسير، لا، ضبة يعني شيء مكسور عدل، تكون ضبة. أن تكون يسيرة، ما هي شيء كبير وإنه شيء يسير، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون من فضة، إذا ما تجوز ضبة الذهب، لا يضبب من ذهب وإنما يضبب من فضة لا بأس، الفضة أخف من الذهب. هذه ثلاث شروط. الشرط الرابع أن تكون لحاجة، لحاجة أما من باب الزينة لا، يعني ما يصير تحط العروة مثلا، العروة تحطها فضة تقول محتاج عشان أمسكها، لا هذه زينة، تحط معها شيء زايد من فضة هذه مو حاجة، هذه زينة. فإذا كان زينة أيضا لا يجوز. إذن أربعة شروط: أن تكون ضبة، أن تكون يسيرة، أن تكون من فضة، أن تكون لحاجة. هنا تباح الفضة في الآنية، تباح الفضة في الآنية، أما الذهب فلا يجوز أبدا. أما غير ضبة من غير الفضة ما في مشكلة عندنا، لو الإناء كله من شيء غير الفضة ما عندنا مشكلة، لكن قصدنا حين نتكلم عن الذهب والفضة متى يجوزان. الذهب لا يجوز أبدا، الفضة يجوز بأربعة شروط: أن تكون ضبة يسيرة، من فضة، لحاجة. نعم. وثياب الكفار وآنيتهم طاهرة إن جهل حالها. نعم، قول مولى ثياب الكفار وآنيتهم طاهرة إن جهل حالها. آنية الكفار مشكلتها أنهم يشربون فيها الخمر، أنهم يأكلون فيها الميتات، لأن يطبخ فيها اللحم، هم ما يبالون لحم نجس لحم طاهر، يأكلون الميتات، فهذه الآن تستخدم في النجاسات، تطبخ فيها النجاسات، هذه آنية الكفار. ثيابهم كذلك، هم ما يتوضون عقب قضاء الحاجة وكذا، فالنجاسات عندهم ما فيها مشكلة يعني. فطيب أنا أريد أن أستخدم إناء لكافر أو أستخدم ثياب كافر ألبسها مثلا، هل يجوز أني ألبس ثياب الكفار أو أستخدم آنية الكفار أو ما يجوز؟ قال يباح إذا كنت تجهلها، إذا كنت تجهل حالهم، يعني ما تدري إنها فعلا آنية كفار أو ليست آنية كفار، أو ما تدري هل هي طاهرة أو نجسة. واحد يقول لهم دائما يغسلونها، إذا ثبت عندك إن مغسولة ماكو مشكلة. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل في آنية الكفار، قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا بها. إذن آنية الكفار يجوز الأكل بها متى؟ إذا لم نجد غيرها وغسلناها، إذا لم نجد غيرها وغسلناها يجوز الأكل بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، المزادة هو الإناء يوضع فيه الماء مالت مشركة، وهذه قد تكون فيها النجاسة، المشركة أصلا النبي توضأ من هذا الماء صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يجوز الوضوء بها إذا لم يغلب على ظننا وجود نجاسة فيها. فالقصد أن آنية الكفار طيب وثيابهم الأصل أنها طاهرة إلا إذا علمنا النجاسة فيها ولم نجد غيرها فيجوز استعمالها. يعني إذا ما عندك إلا آنية كفار أو ثياب كفار، إذا كانت الآنية الأفضل أنك تغسلها، بل ذهب البعض أنه يجب أنك تغسلها قبل ما تستخدمها، إذا علمت أنها يستخدمونها في الخمر يستخدمون في كذا لا يجوز إلا أن تغسلها، إذا ما علمت يستحب لك أن تغسلها، إذا ما في غيرها، إذا في غيرها ما تستعملها. نفس الشيء ثياب الكفار لا تلبسها إذا وجدت غيرها، إذا لم تجد إلا هي فإن شاء الله ألبسها ولا عليك شيء، والله أعلم. نعم. ويباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله في يابس ولا يطهر بالدباغ. طيب، ويباح دبغ جلد نجس بموت، نجس بموت يعني تنجس بموته، يعني هذا الحيوان كان طاهرا مات، هذا الحيوان إذا مات صار ميتة، يعني لم يذبح. إذا كان مما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز والبط وغيرها هذه الأشياء هذه تؤكل، فإذا ذبحناها جلدها طاهر لأن هي طاهرة أصلا. لكن إذا هي ماتت من نفسها إينا لقينا الخروف ميت مو مذكة ميت زين، الماعز مثلا صدمتها السيارة مثلا وماتت مثلا، أكلها سبع حتى ماتت ما أدركناها، هذا يعتبر ميتة كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذه الخمسة النطيحة المتردية الموقوذة بعد الموقوذة المتردية والنطيحة وما أكل السبع وشنو والمنخنقة، زين هذه الخمسة تعتبر ميتة. لكن هذه طرق الموت، طرق الموت يا ماتت مخنوقة يا ماتت طايحة من فوق يا مصدومة زين يا انها ضاربينها عصا قوية وماتت، طيب هذه الموقوذة فأوكلها حيوان مفترس طيب وبقيت، هذه كلها تسمى ميتات، تسمى ميتات. هذه تفرق عن اللي انا اذبحها بيدي، اللي انا اذبحها بيدي طاهرة هذه تصير نجسة تعتبر ميتة، تعتبر ميت حتى لو ماتت من السكتة خرفيت لقيتها ميت من الحر مثلا ميت من البرد أي سبب، المهم ما ذكي المهم ما ذكي. طيب فهذا الخروف خروفين عندنا، خروف ذكينا وخروف لم نذكيه، الذي ذكيناه طاهر وجلده طاهر، اللي ما ذكينا نجس ميت نجسة وجلده نجس، واضح الصورة إن شاء الله. اللي ما ذكينا هل يدبغ جلده أو لا يدبغ جلده؟ اللي ذكينا يدبغ جلده ما في مشكلة، لكن هذا اللي ما ذكينا هل يدبغ جلده؟ دبغ الجلد اللي هو إخراج الجلد وعرضه على الشمس ومع ملح ومواد تضاف إليه حتى يصير مثل الملابس اللي تلبس هذه. طيب فهنا هذا الذي ما ذكي يقول هذا نجس، طيب ندبغه يعني ما يطهر بالدباغ، أي هو اللي يطهر بالدباغ؟ المذكى، المذكى هذا يطهر بالدباغ لكن هذا نجس، هذا نجس لا يطهر بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فقال لا يطهر بالدباغ زين، ويستعمل في اليابسات فقط، أما المائعات هذا ما يصير لأن النجاسة تنتقل عندهم. القول الثاني أنه يطهر بالدباغ، وهذا الذي استقر عليه أمر أحمد رحمه الله تعالى، مذهب أحمد رحمه الله تعالى قول أحمد نفسه أنه يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. فإذا قولان في المذهب، القول الأول أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، القول الثاني جلد الميتة يطهر بالدباغ، والصحيح الثاني وهو أنه يطهر بالدباغ موافقة لأكثر أهل العلم. نعم. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. نعم يستحب الإنسان يغطي الآنية خاصة في الليل يبغى ينام وكذا يغطيها حتى لا يقع فيها شيء، وكذلك الأسقية يربطها إذا كان خاصة في السابق كانت في تكون في قطع الجلد وغيرها يضعون فيها اللبن يضعون فيها الماء كذا فتربط، فالأسقية تربط والآنية تغطى، لو لم يجد الإنسان إلا أن يعرض عليها عودا ويقول بسم الله يكفي هذا، لكن لا تخليها تهملها كذي، لأن هناك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هناك داء ينزل من السماء في كل ليلة فيخشى، لكن إذا غطيتها ووضعت عليها هذا العود أو أي شيء وقلت بسم الله الله يحفظها سبحانه وتعالى من هذا الداء، هذا غير ما يسقط فيها من الدواب والحيوانات والحشرات وغير ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الاستنجاء والاستجمار. تعريف الاستنجاء: الاستنجاء لغة القطع، وشرعا إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور حتى يعود المحل إلى ما كان أولا. نعم الاستنجاء هو يعني تطهير الدبر أو القبل بعد قضاء الحاجة، هذا الاستنجاء، وهو لإزالة الخبث وهو لا يرفع الحدث وإنما يزيل الخبث، هذا الاستنجاء يعني تنظيف مكان خروج النجاسة سواء كان بولا أو غائطا، الاستنجاء هو تنظيف المكان، تنظيف المكان، إذن هو إزالة الخبث، الاستنجاء لإزالة الخبث وليس لرفع الحدث. رفع الحدث الوضوء، رفع الحدث سيأتينا في الوضوء، نحن نتكلم الآن عن إزالة الخبث. إزالة الخبث يسمى الاستنجاء ويسمى الاستجمار. والاستنجاء هو القطع، نجاه قطعه، طيب نجا شيء قطعه، فالاستنجاء هو تنظيف القبل أو الدبر بعد قضاء الحاجة. والاستنجاء يكون بالماء، الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بغير الماء، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. قال إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور حتى يعود المحل إلى ما كان، ويعني يرد مثل ما كان. نعم. حكم الاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين إلا الريح والطاهر والنجس غير الملوث، ويكره الاستنجاء من الريح والنجس غير الملوث. ملوث، أحسن الله إليك. والنجس غير الملوث، ويكره الاستنجاء من الريح. نعم. حكم الاستنجاء واجب، الإنسان إذا قضى حاجته من بول أو غائط لازم يتنظف، فواجب، وإلا تنتقل النجاسة إلى الثياب وتسري في البدن، فالاستنجاء هنا واجب، الإنسان إذا قضى حاجته لازم يتنظف، ليس كحال الكفار يبول ويلبس ملابسه ويمشي، لا، لابد أن الإنسان يتطهر من النجاسة. قال واجب لكل خارج من السبيل إلا الريح، الريح اللي هو الفساء اللي يخرج من الإنسان، هذا ما في استنجاء، ما في استنجاء. يعني فرضنا رجلين، أحدهما تبول والثاني أخرج ريحا، واحد تبول واحد أخرج ريح، الذي تبول نقول اغسل الذكر، اغسل الذكر، اغسل الفرج مكان البول، والذي أخرج ريح نقول اغسل الدبر، لا ما يحتاج. إذن من الذي يستنجي؟ الذي خرج منه بول أو غائط. أما الريح والصوت وكذا هذا ما في استنجاء، ما في استنجاء. طيب يقول إلا الريح والطاهر، الطاهر اللي هو لو فرضنا المني، المني طاهر، المني طاهر، فقلنا كذلك هنا لا يحتاج إلى أن يستنجي منه، لكن يغسله من باب التقذر، إزالة القذر من هذا. قال والنجس غير الملوث، النجس غير الملوث هذا قد يحدث لكن قليل، لكن قد يحدث، يمكن بالأولين أكثر من الحين. تشوفون تو الآن البعير عندما يقضي حاجته يتغوط البعير، طيب الدم تخرج كور كذي بروحه ناشفة، الإنسان لو ظل فترة ما يأكل ولا يشرب ولا كذا ولا كذا يصير التغوط ما لا يخرج، يابس جدا ما له أثر. الحين من كثر أكلنا الله الحمد لله، من كثر الشرب وكذا فيكون مائعا، هذا الغائط أو البول يكون مائع فيصيب الفخذ، يصيب أطراف المقعدة وكذا، لكن الإنسان إذا كان ما أكل ولا شيء ولا كذا، يعني ذاك سعد بن وقاص يقول خرجنا يوما كنا نأكل يعني أوراق الشجر، يعني ما عندنا شيء ناكله، نأكل أوراق الشجر، فكان أحدنا يتغوط كما يتغوط البعير، يعني ناشفة جدا، القطع البراز اللي تخرج منه ناشفة جدا، فهذا يسمونه غير ملوث، هو نجس لكن غير ملوث، ما يعني يصيب البدن اللي هو اللي حوله حول مخرج الغائط، ما يلوثه، لأن على طول من المخرج تسقط مباشرة ما تلوث. نعم. قال ويكره الاستنجاء من الريح، لأنه ورد فيه حديث من استنجى من الريح فليس منا، لكن الحديث ما يصح، ما يصح، لكن المهم أن الريح ما في استنجاء، الريح والصوت زين ما له استنجاء، وإنما وضوء خارجي إذا أراد أن يصلي. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله شروط الاستنجاء أربعة، أن يكون بماء طهور. نعم، هذه شروط صحة الاستنجاء، شروط صحة الاستنجاء. أولا أن يكون ما يصير تستنجي بماء نجس، ما استفدنا، مثل ما يقول لا طبنا ولا غدا الشر، واحد يستنجي بماء، أنت تريد أن تزيل النجاسة، فكيف تستنجي بماء نجس؟ فلا بد أن يكون ماء طهورا. وفي رواية أنه يمكن يكون طاهر، يعني اللي هو لن تدون مذهب أحمد، قلنا يقسم الماء ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. وفي رواية أن أحمد يجوز الطاهر، مو الطهور، حتى الطاهر يجوز الاستنجاء به، واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، بسبع غسلات. نعم، هذا مذهب أحمد، أن لابد من سبع غسلات. والقول الثاني في المذهب أيضا أنه تكفي ثلاث غسلات، وفي قول أنه المهم إزالة النجاسة، مو بدون تحديد عدد، بدون وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين، أن ما يحتاج النظر إلى عدد الغسلات حتى تزول النجاسة، المهم أن تزول النجاسة، هذا أهم شيء بغض النظر عن عدد الغسلات. لكن المشهور مذهب أحمد قياسا على الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحد فغسلوه سبعا، فقياسا على نجاسة الكلب كل النجاسات في مذهب أحمد تغسل سبع غسلات. والقول الثاني أنها ثلاث، والقول الثالث أنه المهم أن تزول النجاسة، وهذا أقرب. نعم، تعم كل غسلة للمحل. نعم، يعني هذه الغسلات التي يغسل بها الفرج، أن كل غسلة هذه لازم تنظف المكان كله. نعم، الإنقاء وهو عود المحل إلى ما كان أولا، فإن لم ينقى بالسبع زاد حتى ينقى. نعم، تنظيف المكان، يعني لو الواحد يعني الدبر مثلا، خاصة إذا كان الغائط مائعا فإنه يتوسخ تحت، زين، فيقول اغسله سبع مرات، قال غسلت سبع وليحين في باقي، قال كمل لين يعود نظيف مثل ما كان قبل ما تقضي حاجتك ولو زدت على سبع مرات. نعم، قال المؤلف رحمه الله: تعريف الاستجمار. الاستجمار لغة مأخوذ من الجمار، وهي الحصى الصغار، وشرعا مسح السبيلين بالحجر ونحوه، بحيث يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. نعم، الاستجمار من الجمار، والجمار هي الحصى. أنتوا حين لا رحت الحج مو رمي الجمار، الجمرات، طيب بعض يقول رجم، لا الرجم حق الزنا، نروح نرجم، لا تروح ترمي ولست ترجم، بذاك اسم الجمرات وليس المرجم، الجمرات. طيب، رمي الجمار هي الجمار هي الحصى الصغيرة، الجمار هي الحصى الصغيرة، هو مسح السبيلين بالحجر. الإنسان عندما يقضي حاجته من بول أو غائط يستحب له أن يستنجي بالماء، لكن يجوز بغير الماء، وهو الاستجمار بغير الماء. الاستجمار بغير الماء مثل شنو؟ مناديل، واحد قضى حاجته بالمنديل، مسح ذكره مثلا، أو المرأة مسحت فرجها مثلا بمنديل، أو بخرقة، أو بحجر، أو بكرتون، أو بزجاج، قطعة زجاج على جانبها مثلا حتى لا تجرحها مثلا، أو بخشبة، ما يضر أي شيء، لأن المقصود هو إزالة النجاسة، أنك تزيل هذه النجاسة بالماء أو بالحجر. بالماء يسمونه استنجاء، بغير الماء يسمى استجمار، بس هذا الفرق، هذا استنجاء وهذا استجمار. إذا الاستجمار هو بغير الماء، سواء بحجر أو لأن في السابق الحجر هو أكثر شيء موجود، فيستجمرون بالحجارة، يستجمرون بالحجارة، لكن الآن المناديل الموجودة مثلا بالمنديل يستجمر مثلا، أو بالكرتون، أو بالقراطيس، أو بالحجر، أو بالزجاج، أو بالخشب، أي شيء، المهم تزال هذه النجاسة، وهذا يسمى استجمارا. قال بالحجر ونحو، بحيث يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا المقصود، أنه خلاص يعني تحك عدل، تحكه بحيث أنه ما يزول أثره، يقول باقي شوي هذا ما يزيل إلا الماء، معفو عنه. نعم، حكم الاستجمار واجب لكل خارج من السبيلين إلا الريح والطاهر والنجس غير الملوث. نعم، حكم الاستجمار نفس حكم الاستنجاء، أنه واجب، الإنسان بعد أن يقضي حاجته من بول أو غائط يجب يا يستنجي يا يستجمر. نعم، واختلف أهل العلم يعني أيهما أفضل. مذهب أحمد الأفضل أنك تستجمر ثم تستنجي، تستجمر ثم تستنجي، والقول الثاني إن لا، يا تستجمر يا تستنجي. والسلف بعضهم كان يكره الاستنجاء بالماء، يكره الاستنجاء بالماء، والاستجمار أحسن من الاستنجاء، ليش؟ يقول لأن بالاستنجاء تضطر أنك تضع يدك على مكان الوسخ مع الماء حتى تزيله، بينما الاستجمار ما تضع يدك، يقول طهر يدك لا تحطها على مكان القذارة. فكان بعضهم يحب الاستجمار أحسن من الاستنجاء، والصحيح أن الاستنجاء أنظف، الاستنجاء أنظف من الاستجمار، وكله جائز على كل حال. نعم. قال المؤلف رحمه الله: شروط الاستجمار 8: أن يكون بحجر طاهر. نعم، هذه شروط الاستجمار. أولا يكون بحجر طاهر، إذا لا تستجمر إلا بشيء طاهر، ما استجمر بشيء نجس، ما يستجمر مثلا بروث يابس مثلا، هذا نجس أصلا، لازم يكون بشيء طاهر، أو حجر بايلين عليه مثلا، هذا نجس متنجس، هذا ما يصير، فلازم يكون بحجر طاهر. نعم. منقن. منقن يعني ينظف المكان، يعني الحجر نفسه هذا تقدر تنظف فيه المكان، ما يكون له كسرات وكذا بحيث انك ما تستطيع تنظف المكان. نعم. جامد. جامد يعني ما يكون مائعا، ما يكون مائعا، لان المائع ما ينظف المكان وانما يكون جامدا. نعم. مباح. ما يكون محرما، ما يكون مثلا حجر ملك احد تاخذه او تسرقه، حتى لازم يكون مباحا. نعم. أن تكون 3 مساحات بثلاثة أحجار أو حجر له 3 شعب. نعم، لحديث سلمان قال له يهودي، قال إن رسولكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، يقول علمكم رسول كل شيء حتى، يعني يستهزئ هذا اليهودي، يقول علمكم كل شيء حتى الخراءة، فقال سلمان بكل فخر، قال نعم، أمرنا رسول الله أن لا نستجي باليمين ولا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأقل من 3 أحجار. إذا الاستنجاء أو الاستجمار يسمى استنجاء، ممكن يقول استنجاء بالحجارة واستجمار بالماء، فما يضر ترى استخدام الكلمتين. فالمهم أن الاستجمار أقل شيء يكون 3 أحجار، ما تكفي حجر واحد لكن تكون 3 أحجار، وإذا كان كرتون يعني قطعة كرتون، ما أقصد كرتون كامل، قطعة كرتون تكون 3 قطع، بالمناديل 3 مناديل، وهكذا. أو يكون الحجر كبيرا تأخذ من 3 أطرافه، مثلا حجر كبير من كبر اليد، من هذه الجهة من هذه الجهة من هذه الجهة، ما في بس تكون له 3 شعب، يعني تكون 3 أطراف له، ما في مانع، أو 3 أحجار. نعم. تعم كل مسحة المحل، مثل ما قلنا في الاستنجاء أن يعم المحل غسلات 7 غسلات، كذلك هنا أن تكون كل مرة تصيب المكان الذي خرج منه النجاسة. نعم. ألا يتعدى الخارج موضع العادة. نعم، إذا تعدى موضع الحاجة العادة عفوا، إذا تعداها خلاص ما يصير ما يزيل إلا الماء، يعني إذا كان البراز لينا مثلا خلاص حاش الفخذ حاش هذا ما يكفي إلا الماء هنا، لكن احنا نتكلم إذا كان يعني فقط على حلقة الدبر فهذا الاستجمار على طول، أما إذا تعدى أو من حلقة الذكر مثلا تعدى أصاب العضو نفسه ولا الخصيتين أو كذا، هذا ما ينطفئ إلا الماء. نعم. أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. نعم، الأثر اليسير هذا الذي لا يزيل إلا الماء خلاص انتهى الأمر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ما يحرم الاستجمار به. يحرم الاستجمار بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة ومتصل بحيوان ومحترم، فمن استجمر بذلك حرم ولم يجزئه إلا الماء، وسن استجمار بحجر ثم استنجاء بماء. نعم. قال: ويحرم الاستجمار بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. واستنجى النبي مرة صلى الله عليه وسلم قضى حاجته، يقول عبد الله بن مسعود: فجئته بعظمين بحجرين وروثة، روثة حمار، يقول فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال: إنها رجس، إنها رجس. إذا أراد الإنسان يستنجي أو يستجمر لابد أن يبتعد عن الطعام، ما يستنجي بطعام تأدبا مع النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى، ولا بطعام بهيمة كذلك لأن هذا طعام، ولا العظام، لأنها لما جاء الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام قال: في كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون فيه لحما، فهذه أيضا طعام الجن، فالإنسان ما يستنجي بهذه الأشياء. قالوا متصل بحيوان كذلك، ما يستنجي بمتصل بحيوان. متصل بحيوان يعني واحد يقضي حاجته ثم يأخذ العنز، يما يأخذ رجل العنز ويستنجي بها مثلا أو يستجمر بها، هذا متصل بحيوان، متصل بحيوان، أو برجل الدجاجة ويستنجي بها، هذا كذلك يكره له ذلك، يحرم، لا يجوز ذلك. طيب، ومحترم، أي شيء محترم لا يجوز استنجاء به، مثل كتاب مثلا، كتاب علم أو كذا أو كذا، يأخذه يستنجي فيه يستجمر فيه أيضا لا يجوز، هذا أشياء محترمة. فمن استجمر بذلك حرم ولم يجزئه إلا الماء، لازم يستنجي بالماء. قال وسنة استجمار بحجر ثم استنجاء بماء، قلنا يعني يتبع الماء بالاستجمار، لكن هذا هم أخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أناس يحبون أن يتطهروا عن مسجد قباء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، يعني كنا أول شيء نستجمر بعدين نضيف لها الماء، فمدحهم الله بذلك. لكن الحديث ضعيف، طالما الحديث ضعيف إذن ما يثبت هذا، وهو استخدام الاستجمار مع الاستنجاء. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب آداب التخلي. الآداب: فعل ما يستحسن وترك ما يستقبح شرعا، فيسن لداخل الخلاء ومريد لقضاء حاجة في الصحراء تقديم رجله اليسرى، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم، هو لم يثبت شيء حقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الخلاء، أنه يدخل باليسرى أو يدخل أو باليمنى، ما ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يدخل المسجد قدم رجله اليمنى، وإذا خرج قدم رجله اليسرى. فقال بعض أهل العلم قالوا هذا أشرف مكانه المسجد، أخبث مكان الحمام، إذا نعكسها، يدخل الحمام يقدم رجله اليسرى، وإذا خرج يقدم رجله اليمنى، لكن لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ أهل العلم قياسا، قياس العكس، يعني قال لما كان المسجد أطهر مكان وتدخل باليمنى وتخرج باليسرى، هذا أخبث مكان، إذن تدخل باليسرى وتخرج باليمنى. وأما قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بسم الله تستخدم لغرضين، بسم الله تستخدم لغرضين، إذا كنت فقط تبي تقضي حاجتك وتمشي زين، فتقول بسم الله لأجل العورة حتى لا يرى عورتك الجن. أنت دخلت الحمام ليش ما قضيت حاجتك قدام الناس حتى لا يرى الناس عورتك؟ طيب الجن شو تستر عنهم؟ بقول بسم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، يعني الله تبارك وتعالى ما يخلي الجن يشوف عورتك إذا قلت بسم الله. فالإنسان يقول بسم الله لستر عورته عن الجن حتى لا يرى الجن عورته. فهذه هذا الاستخدام. الاستخدام الثاني اللي هو إذا كنت بتتوضأ، والوضوء يسن له قول بسم الله في البداية، فإذا كنت بتدخل الحمام تبي تقضي حاجتك وتبي تتوضأ مثلا، فتقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله. الأولى تقصد فيها ستر عورتك عن الجن، الثانية تقصد فيها بداية الوضوء، بسم الله للوضوء. نعم، قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الخبث ذكور الجن والخبائث إناث الجن، فتقول هذا الدعاء حتى، لأن هذه أماكنهم، حتى لا يصيبك أذى منها من الجن، فتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أن يؤذوني، أن يؤذيني الجن، لأن هذه أماكنهم. إذا تشوفون هذول اللي فيهم وسواس والكذا، اللي يطول بالحمام زين، يعني مشكلته أنه يعطي الجن فرصة للسيطرة عليه، أن هذا مكانهم، داش بيتهم، واضح ولا لا؟ يعني داش قاعد عندهم الآن، فلذلك يعني يتعب كثير، لأنه يعطي الجن فرصة أنهم يؤثرون به، والله المستعان. قال وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك. غفرانك تقال لسببين، قال بعض أهل العلم غفرانك يعني اللهم استغفرك إني طوال هذه الفترة ما ذكرتك. الإنسان ما يذكر الله وقت قضاء الحاجة فيستغفر إنه قاعد مدة ما ذكر الله سبحانه وتعالى. أو غفرانك كما أنك طهرتني من الأذى البدني فأستغفرك لتطهرني من الأذى اللي هو الروحي اللي هو أذى السيئات والمعاصي وكذا، فكما طهرتني بها طهرني أيضا من الذنوب. ثم زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قالها الإنسان ما فيها بأس إن شاء الله، لكن لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ما يكره للمتخلي يكره له استقبال الشمس والقمر ومهب الريح بلا حائل والدخول بما فيه ذكر الله. طيب، ما يكره المتخلي، المتخلي يعني ليقضي حاجته، قال يكره له استقبال الشمس والقمر، ورد فيه حديث ضعيف جدا، والصحيح أنه لا يكره ذلك، لكن هذا هو المشهور في المذهب بناء على هذا الحديث الضعيف. قال ومهب الريح بلا حائل، لأن الإنسان إذا يقضي حاجته والريح في وجهه ماذا يقع؟ خاصة البول، يرجع البول عليه، يرجع البول عليه، يصيب قدميه، يصيب جسده، فلذلك يكره أن يبول في هذه الحال. قال والدخول بما فيه ذكر الله، يعني الدخول إلى مكان الخلاء قضاء الحاجة فيه ذكر الله كالمصحف مثلا أو أوراق فيها ذكر الله تبارك وتعالى، يستحب أن لا يدخل بها إلى دار الخلاء. نعم. والكلام فيه بلا حاجة ومس فرجه بيمينه بلا حاجة. نعم، الكلام فيه بلا حاجة أيضا يكره، مثلا يتكلمه على الخلاء، يتكلمه إلا لحاجة، بغير حاجة الأفضل أنك ما تتكلم وأن تقضي حاجتك. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول، فمر رجل فسلم عليه، قال السلام عليكم، ما رد عليه السلام حتى قضى وتوضأ ثم رد عليه السلام، فدل على أنه يكره الإنسان أن يذكر الله في مثل هذه الحالة. قال ومس فرجه بيمينه بلا حاجة، كذلك مس الفرج باليمين، اليمين تكرم، وإنما يمس الفرج بالشمال وليس باليمين. نعم. والبول في إناء بلا حاجة. نعم، كذلك البول في إناء بلا حاجة يكره، لأن الآن لم تستخدم لهذا، إنما تستخدم للشرب بها، ممكن واحد يأخذ هذا البول خاصة الأطفال كذا يشربه وما يدري أن فيه بول مثلا، إلا إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة مثل المرضى، مثلا المرضى تشوفونهم الحين يحطون لهم مبولة مثلا يبول فيها لأن حاجة ما يقدر يروح الحمام حتى يقضي حاجته فيبول في هذه المبولة، هذا إناء، فهذا هنا لحاجة. نعم. ويكره في شق ونار ورماد. نعم، يكره في شق يعني جحر، زين، لأنه قد يؤذي هذه الدواب التي في هذا الشق، والنار كذا قد يصيبه شيء منها، وكذلك الرماد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ما يحرم على المتخلي يحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. نعم، استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة يحرم، يحرم الإنسان يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة، ولذلك يقول أبو أيوب الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، قال فقدمنا الشام فوجدنا فيها مراحيض بنيت إلى القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. فالقصد الإنسان لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، خاصة إذا كان في الخلاء في البر في مكان مفتوح، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وإنما يجعل القبلة عن يمينه أو عن شماله، لكن لا يستقبلها ولا يستدبرها، وإنما يجعلها إما عن يمينه وإما عن شماله، وهذا إذا كان في الخلاء. أما إذا كان في بناء، يعني حمامات مبنية، مثلا حمام في البر، حمام في البيت، حمام في السوق، يعني مبنية هذه مسكرة، فهذه أكثر أهل العلم أنه جائز، جائز أن يستقبل القبلة بالغائط أو بالبول، لأنه في حاجز بينه وبين القبلة. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه يقول: صعدت يوما بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، لأن المدينة بين مكة والمدينة، طيب بين مكة والشام عفوا، طيب المدينة بالنص بينهم، فقال رأيت مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فقالوا هنا دل هذا أن لأن كان فيه حائل، لأن كان فيه حائل. كذلك جاء عن ابن عمر أيضا أنه جاء عند بعير فكان جهة القبلة وقضى حاجته، قالوا هنا لأنه كان في حائل بينه وبين القبلة، فإذا كان هناك حائل من جدار أو حمام أو غير ذلك فإنه لا بأس بذلك. نعم. وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك أو ظل نافع أو شجرة تقصد لظل أو ثمر، وأن يبول أو يتغوط بين قبور المسلمين، وأن يلبث فوق قدر حاجته. نعم. كذلك الإنسان إذا قضى حاجته ما يقضي حاجته في طريق الناس لأنه يؤذيهم، ممكن يدوسون على الحاجة، ممكن واحد يسقط على هذه الحاجة، ممكن يتقذر بالرائحة أو برؤيته لها، فهذا كله من إيذاء المسلمين وهذا لا يجوز. طيب، طريق مسلوك سواء مسلمين أو غير مسلمين، أو ظل نافع مكان الناس يستظلون به، أو مكان مشمس يجلسون فيه في الشتاء فيروح يقضي حاجته في هذا المكان، هذا فيه إيذاء لهم، أو شجرة تقصد لظل أو ثمر، كلها المهم أي شيء في إيذاء. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان يا رسول؟ قال الذي يتغوط في طريق الناس وظلتهم، لأنه يعرض نفسه للعن الناس له، لأن الناس هذا مكانهم يقعدون فيه، أو هذه شجرة فيها ثمر يروحون يأخذون منها الثمر وهذا جاي ومتغوط بالمكان، فالناس تستقدر وتمشي، لكن بعضهم يمشي وبعضهم شنو يلعنه، يقول لعنه الله ما لقى مكان غير هذا، الله يلعنه، هذا مكان نجلس فيه وقال يا متغوط هنا فيلعنونه، فهو جعل نفسه مباح العرض للناس أن يلعنوه لأنه هو الذي تعدى عليهم. قال أو يتغوط بين قبور المسلمين، أيضا تأدبا مع قبور المسلمين ثم يروح يتبول أو يتغوط بين القبور. قال وأن يلبث فوق قدر حاجته، يعني قضيت حاجته قوم، واحد يقعد يطول مثلا شوف يروح الحمام يشرب السيجارة أو يقعد يقرأ الجريدة أو من شيء يطول ياخذ راحته بالحمام، غلط ما يجوز، وإنما خلاص قضيت حاجتك قوم، لا تخلي عورتك مكشوفة هكذا بهذه المدة. نعم. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى إن شاء الوقت يمديكم تروحون تفطرون. يجوز يجوز استجمار مع وجود الماء، يجوز. هنا بول الطفل، هي نعم بول الطفل نجس، مرة بنا تكلمنا فيه قلنا الفرق بين الذي لم يأكل الطعام يعني ما زال يعتمد على الرضاعة، زين بوله نجس سواء كان ذكر أو أنثى، لكن قلنا الذكر نجاسته أخف لكن نجس، بول الصبي وبول الجارية كلاهما نجس لكن بول الجارية أنجس إذا كان كلاهما رضيع. هنا نعم أي أذى الإنسان يؤذي الناس لا يجوز له أن يؤذيهم، لا يجوز أن يؤذي الناس إنسان. ذاك الله خير نبه الحين الذي يضع نعالهم على مدخل باب المساجد مثلا، يقط نعاله ويدش يدخل مثلا ما همه كذا، وأحيانا هذه النعال أحيانا يكون فيها مسامير فواحد يجي يدوس عليها خاصة بعد في سكر مسكين خلاص لا صب الدم ما وقف، زين فيضع نعاله في طريق الناس، تصور أنت حط نعالك والثاني حط نعاله والثالث حط نعاله، شلون يمشون الناس؟ أو يجي واحد معه ويلتشير شلون يمشي وهذا حاط نعاله في الطريق؟ والحمد لله في أماكن لوضع النعال فنلتزم بها. صحيح جزاك الله خير. نعم. الصرصور لا ما هو نجس، كل الحشرات هذه اللي لكن مستقذر ولكن ليس بنجس إلا إذا كان يعيش في البواليع بالنجاسات، وهذا هنا يكون خلاص حمل النجاسة. يقول صديقي يسألني ما ردكم على تفسير قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ونحن ما أطبق عين الليل، يقول لي صيامكم فيه خلل. ما فهمت أتم الصيام إلى الليل؟ لا، الليل بغروب الشمس دخل الليل، بغروب الشمس دخل الليل، لكن هذه بدايته، هذه بدايته حتى يكون الغسق وهو مغيب الشفق الأحمر، هذا الليل الدامس يسمى اللي هو مغيب الغسق، لكن دخل الليل بغروب الشمس. نعم. قل أنا متزوج من بنت خالتي وأمي رضعت خالتي نفسها وعندي من بنت خالتي أولاد، ماذا أفعل؟ يعني أمه إذا أرضعت